تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإننا نريد أن نقف مع النبي صلى الله عليه وسلم لنتعلم ولنقتدي به صلى الله عليه وسلم، عملا بقول الله جل جلاله في نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في رسول الله أسوة حسنة لمن كان إن الله على كل شيء قدير. وإن صفحة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لتلخص لنا حياتنا التي نعيشها. هذه الصفحة هي الهجرة إلى الحبشة الأولى والثانية. سنقف اليوم مع أسباب هذه الهجرة، ومع أحداثها، ومع نتائجها. بداية، حينما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصدع بالدعوة وأن يجهر بها، صعد على جبل الصفا فقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال له عمه أبو لهب: تبا لك يا محمد، أي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة في أبي لهب وزوجه أم جميل بنت حرب. يقول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ونشأت العداوة بين أبي لهب وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وبين المشركين رؤساء قريش، وبين النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه الكرام المستضعفين من أهل مكة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حال المسلمين كفار قريش بسبب عزمه الى الطالب الذي كان يحميه والذي كان يدافع عنه والذي قال والله لا اسلم لكم ابن اخي محمدا ابدا. وبعد ان كان في منعه من عمه ابي طالب بعد حفظ الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم امر المسلمين ان يهاجروا الى الحبشه. ما كان المسلمون ليفعلوا شيئا لم يؤمروا به. ما للمسلم ان يفعل شيئا الا اذا امره الله وامره رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو معنى العبوديه الحقه لله وسماهم العلماء في كتبهم منهم عثمان بن عفان وزوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانا جميلين لدرجة أبهرت عقول أهل الحبشة. فكانوا حينما ينظرون إلى رقية وإلى عثمان كانوا يدركون ان يفعلون عنده اقصى من الرقصات اعجابا بحسن رقية وعثمان، وما كانوا ليستطيعوا ان يقولوا لهم شيئا لانهم غرباء. فهاجر عثمان بن عفان وزوجه رقية وهم اول من هاجر الى الله بعد ابراهيم ولوط عليهما السلام. وعبد الرحمن بن عوف ومصعب بن وغيرهم من الصحابة الكبار تواصلوا إلى الحبشة. تقول السيدة أم سلمة رضي الله عنها: تواصلنا إلى الحبشة وبتنا فيها وأمنا فيها على ديننا وعشنا فيها عند خير جار بخير دار ألا وهو النجاشي رضي الله عنه ورحمه الله. حينما علمت قريش بهجرة المسلمين إلى الحبشة خرجوا في إثريم حتى وصلوا إلى ساحل البحر فوجدوهم قد ركبوا الواحد مقابل نصف دينار. فعادت قريش وكعادتها رجعت خاسئة حسين. اجتمعت في دار الندوة اثيوبيا الان كفانا الله شرا ان يرسلوا الى الحبشه رسولين عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه. واختارت قريش رجلين سياسيين محنكين وعمرو بن العاص يسمى القبول العرب داهيه ما بعده ذلك. من الله تعالى علينا به ففتح ارض مصر فتحا اسلاميا فله مهنه في اعناق كل مسلم بعد الله تبارك وتعالى. فارسلوا عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه واعطوهم مالا كثيرا هدايا للنجاشي والبطارقه الاساقفه اللي موجود الموجودون بين جوار النجاشي الحشه وكان اهل النجاش اهل الحبشه يحبون الاذن. الاذن هو الجلود ملابس المصنوعه من الجلد. فاخذوا كثيرا من الهدايا وذهبوا قبل ان يذهبوا الى النجاشي قاموا بمقابله الحاشيه واغدقوا عليهم بالهدايا بالرشوه وقال لهم ان جماعه من عندنا فارقوا ديننا وجاءوا في بلادكم ولم يدخلوا في دينكم. ولكم منا الشكر واعطوهم الهدايا الكثيره. فقالوا على البحر والسحر. قريش وصت عمرو بن العاص وعامر وعبد الله بن ابي ربيعه ان يكلموا النجاشي بشرط الا يستمع النجاشي الى كلام الصحابه يعني ياتي بهم فيوصلهم اليهم. وهذا ما يسمى في شرط الواقع باللجوء السياسي. لجأ الصحابة إلى الحبشة وأخذ قريش يكلمون ما يسمى بالإنتربول ليعيدوا الصحابة إليه. فأرسل عمرو بن العاص كما قلت عبد الله وعبد الله بن أبي ربيعة بالمسلمين من 11 رجلا والاربع نسوة. فدخلوا على النجاشي. الروايات انهم دخلوا فكلموه وروايه اخرى انهم اول ما دخلوا سجلوا للنجاشي ثم قاموا فكلموه قالوا ايها الملك لقد خرج من عندنا غلمان فقهاء وجاء يعني معلقين لا هم نصارى ولا عمل الاوثان اصلا ولم يدخلوا في دينكم والا لا نريدهم فنحن اعلم بهم منكم. فقال النجاشي الذي صدق فيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعادل: لا اسلمهم اليكم حتى اسمع الرزق. وعلينا ان نتعلم ان نسمع الطرف الاخر لا ان نصم الاذان ونملاها قرطبا اي قطنا يؤدي بعد ذلك احكاما باطله على اناس ربما يكونوا مظلومين. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لا اصيبهم اليكم حتى اسمع منهم. هذا هو العدل، هذا هو الانصاف. فلا تبني احكاما على مجرد السماع. فسألهم قالوا نحن لا نسجد إلا لله. فقال عمرو بن العاص هؤلاء الغلمان السفهاء تركوا ديننا ولم يدخلوا في ديننا فأضلهم ولا تستمع إليهم. قال ماذا عندكم؟ فاختار الصحابة رجلا يتكلم باسمهم فاختاروا جعفر بن أبي طالب. لم يتكلموا كلهم كما نفعل نحن الآن ابن ابي طالب الشهيد الطيار اخو علي بن ابي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ايها الملك كنا اهل جاهليه نعبد الاصنام وناتي الفواحش ونسيء الجوار ونقطع الرحم وناكل الميت الى ان ارسل الله تعالى الينا رسولا منا نعرفه ونعرف نسبه وكرمه وعفافه وامانته فدعانا الى عباده الله تعالى وحده لا شريك له وان نكبر بالاصنام وان نحسن الجوار وان نصل الارحام وامرنا بالصلاه والصيام والزكاه الى غير ذلك مما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. ونهانا عن الفواحش. اما هؤلاء يريدوننا أن نقطع الجوار ونقطع الرحم ونسيء الجوار ونرتكب الفواحش ما ظهر منها وما بطن يكونها عوجا ونحن لا نريد لأنفسنا أن نعيش وسط هذا المستنقع. أسأل الله أن يطهرنا وأن يطهر مجتمع المسلمين. فقال النجاشي وهل معكم مما جاء به نبيكم شيء من شد الله؟ ما هو الدليل الصدق؟ ده فرعون استمع الى موسى. فرعون الذي قال انا ربكم الاعلى استمع الى موسى. قال اولو جئتك بشيء مبين. قال فات به ان كنت من الصادقين. فكانت معجزه العصر. قال النجاشي اما معكم مما جاءكم به نبيكم من عند الله شيء؟ قالوا نعم. قال فاقرا عليكم اسمع. لم يداهنوا سورة مريم. ليه مريم؟ فقال النبي شيخ والله إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاج واحدة أي إصبع واحد يعني الذي نزل على موسى والذي نزل على نبيكم عود والله لا أسلمكم إليهم أبدا فسقط عمرو بن العاص ماذا يفعل فخرج من عند النجاشي وقال لعبد الله بن ربيعه والله لآتينهم غدا بما يستأصل خضراءهم يعني هم هجيب حجه ستجعل النجاشي يقتلهم لا ينزلهم قط فقال عبد الله بن ربيعه لا عليك يا عبد انهم هم ارحامنا وان خلقونا الراي حكما يعني هم يخالفون في الراي يعني لا نتسبب في قطيعتهم تقول مسلمه جعفر وصحبه ما لهم حول ولا قوة إلا بالله عز وجل جماعة غرباء في بلدة غريبة الأمر شديد لذلك علينا أن نقف مع هذه السيرة لنتعلم ففي يوم التالي جاء عبد بن العاص كما قلت يطلبون العرب من العرب إلى النجاشي وقال له سؤال أخير قال ما هو؟ قال سألهم ماذا يقولون في عيسى بن مريم؟ إيه يسمى اليوم الفتنة الطائفية سألهم ما يقولون في عيسى بن مريم فأرسل إليهم النجاشي تعالوا ما تقولون في عيسى بن مريم قالوا والله ما نقول فيه إلا ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم لم ينافقوا حتى يحوزوا على رضا النجاشي فرضا النجاشي عند الله عز وجل والقلوب بيد الله تبارك وتعالى يقلبها كيف يشاء ما علينا إلا أن نصدق الله عز وجل وأن نرضي الله ليسخط الناس ليرضوا الناس لن يرضوا عنك إذا رضي الله عنك أرضى عنك الناس وإذا سخط الله تعالى عليك أسخط الله عليك الناس وإن بذلت لهم البهج والأرواح والأموال فالناس لا يرضون عن أحد ما رضوا عن الله عز وجل ولا رضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم نسبوا لله تعالى الولد والزوج الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، له الحمد وله الثناء الجميل، واشهد ان نبينا محمدا رحمه الله للعالمين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه غض الاطهار الميامين الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوه فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله. لجئت إلى نبيكم فحلبت عليه. والله لولا الملك لجئت لنبيكم فحملت نعليه رضي الله عنه. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. هذا باختصار أيها المسلمون ما حدث بالهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية إلى الحبشة. علنا وقفنا على بعض العظات والعبر التي تنفع المسلمين الآن. المسلمون الآن الذين ضيعوا الصلوات الذين تركوا ديارهم وأموالهم وأرضهم وذراريهم وركبوا البحر فارين من بطش قريش وشدتها ليعيشوا في دولة أخرى لا يعلمون عنها شيئا إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالهجرة إليها لأن بها ملك عادل لا يظلم عنده أحد. أما يسمع المسلم أن يتخلى عن شهواته ونزواته في هذه الحياة وأن يعود إلى الله تبارك وتعالى وأن يحافظ على صلاة الصلاة الصلاة فقط. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حسبه أمر ونزلت به شدة قام إلى الصلاة يقول أرحنا بها يا بلال. لا شك كثير من شباب المسلمين الآن صلى الله عليه وسلم. ضيعنا سيرتها وأهملناها وفرطنا في تعليمها لأولادنا الذي ضيعنا سنته صلى الله عليه وسلم وحاربناها واتهمناه بالجنون. لكن الآن فئة تسمى بالقرآنيين، هؤلاء لا يسمون بالقرآنيين بل هم الضلال. هذه الفئة الضالة التي تنكر السنة عن فترة أبيها وتقول لنا أفي القرآن صلاة الجمعة ركعتين أفي نعمل ايه؟ نسقف. ولان كنتم تحبون الله فاتبعوني. الاتباع وان تطيعوه تهتدوا. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عاوز اكتر من كده؟ ماذا تريد ايها المسلم بعد حب الله لك؟ فربنا قال لسيدنا موسى: والقيت عليك محبه مني. الى الناس اقرا اول كلمه في القران نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اقرا مش شير، اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم القلم. كان الصحابه يجتمعون عند النبي في دار الارقم دار الارقم ليتعلمون الاسلام، كيفيه الصلاه. إن هو إلا وحي يوحى، ولقد كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني السنة وحي من الله زي القرآن واحد. فإن منكر السنة كافر بدين الله تبارك وتعالى، بل كافر بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعليه أن يستتاب لأن يفتح له الإعلام على مصراعيه ليجلس ويستمع إليه الناس الذين ليس عندهم علم فيستمعون فيصدقون. يا خالي ليس عربي، قل لي مين من العرب خدم الاسلام؟ قل لي مين من علماء المسلمين خدم الاسلام؟ الامام مسلم، البخاري، ابو داوود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، ليسوا عرب، ليسوا عرب. دعك من هذه العصبيه. كل مسلم يقول لا اله الا الله هو اخي، هو اخي، لان الدين هو دين الله تبارك وتعالى. الذين يعبدون الله تعالى فيها، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائلا. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. خير دليل وأبلغ رد لهؤلاء الذين يحاربون الإسلام ويحاربون سنة رسول الله أن يبدأ المسلمون في طلب العلم الشرعي. خيركم من تعلم العلم وعلمه، طلب العلم شهادة شهادة. وإن الملائكة لا تستغفر لمعلم الناس الخير، حتى الحيتان في البحر، حتى النملة في جحرها لا تستغفر لمعلم الجميل. اللهم اصرف عنا الغلاء والبلاء والفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في بيوتنا، اللهم امنا في قبورنا. اللهم اجعل رزقنا في سسرى رغدا ولا تجعله كدا ولا نكدا. اللهم انا اذنبنا وعصيناك، واغفر لنا ذنوبنا ومعاصينا. اللهم لا تحملنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم اجعل بلدنا مصر وبلاد المسلمين سخاء رخاء، واحفظها يا ربنا من كل سوء وشر. اللهم من ارادنا واراد مصرنا واراد بلادنا بخير فاوفقه الى كل خير. اللهم من ارادنا واراد مصرنا واراد بلاد المسلمين بشر فشد اركانه واخرس لسانه واطمس على ماله واجل على قلبه يا جبار الارض والسماء. اللهم احفظ بلاد المسلمين في حلب وفي الشام بشر. أشكركم جميعا لطيب استماعكم وأكرم استماعكم.